ادري لها شوية بل. لا قال Oh, الرحمن على عليك يا طيب. الله لا إله الله الله الله الله. فخلع عنا ثانية طيب. فلما تاني الجواب ده فنان. الله يحييك الله. الله يحييك الله. فنان والله. طويلة سليمان ثاني Oh. الله عليك الحنان. ايوه مولانا الشيخ الله يفتح عليك. جميل جدا نواح نواح جميل يا نوح كمان زي يا نوح فلما وَأَنَا Yeah. تسلم. Allah.